أفتى أحد علماء المسلمين للمسلمين في أستراليا يجوز شراء البيت من البنوك الربوية، ما قولكم في ذلك؟ أما اسمعوا يا إخوان، هذا في تفصيل. إذا كان البنك هو الذي يشتري المنزل ويبيعه على من يريد المنزل، البنك هو الذي يشتريه ويملك المنزل ويبيعه عليه، فهذا جائز، ما في إشكال هذا، لأنها سلعة مباعة ملكها البنك وباعها على المشتري، سواء كان البنك ربوي أو غير ربوي. أما إذا كان البنك الربوي يعطي من يريد المنزل نقودا ويشتري بها المنزل ويأخذ عليها فوائد البنك ويدفع المشتري الفوائد للبنك، هذا لا يجوز، لأنه نقد بنقد مع زيادة، والنقد بالنقد مع الزيادة هذا لا يجوز، ربا، والربا كبيرة من كبائر الذنوب يا إخوة. فهمتم التفصيل؟ بل هو حرب لله ورسوله، الربا حرب لله ورسوله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالتفصيل هو كما سمعتم، إذا كان البنك هو الذي يشتري المنزل ويملكه ويبيعه على المشتري بزيادة، طبعا يشتري مثلا بكذا نقود ويبيع عليه بزيادة، فهذا جائز لا إشكال فيه. لكن إذا كان المشتري يأخذ النقود من البنك ويسجل عليه الفوائد ويذهب ويشتري بها المنزل، فهذا ربا لا يجوز. نعم فضيلة الشيخ، نعم، جزاكم الخير. أه؟ لو نزل أحدنا إلى ميناء قبل يوم 8 وبات في ميناء، فهل يجمع الحاج ويقصر في تلك الأيام الموجود في ميناء قبل يوم 8؟ نعم، لأنه مسافر. هل يجمع؟ لأنه مسافر. أيوة. لأنه مسافر، لكن الأفضل للمسافر إذا كان نازلا الأفضل له القصر، سواء كان في ميناء أو في غيرها، الأفضل له القصر، يقصر الصلاة الربع ركعتين، إلا في ميناء يوم التروية الأفضل له الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع. فلاحظوا، القصر أفضل للمسافر النازل، سواء كان في ميناء أو في غيرها، يقصر الصلاة الرباعية ركعتين، إلا يوم التروية وليلة التاسع في ميناء، فالأفضل له الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم. نعم. تغيير النية الحاج إفراد أو طارد أو متمتع، تغيير النية إلى متى يحق له أن يغير نيته؟ يعني ما هو الزمن، أو إذا تلبس الآن لو ذهب إلى الميقات ونوى أنه مفردا أو متمتعا أو قارئا، ثم بدأ قبل أن يبدأ بالطواف غير نيته، فما هي السعة في ذلك؟ الأمر في ذلك يا إخوة أن من أراد أن يدخل، مثلا لو كان الإنسان معتمر محرم بعمرة وأراد أن يدخل على الحج فيصير قارنا، له أن يدخل عليها الحج ما لم يشرع في طواف العمرة، فإذا شرع في طوافها فليس له أن يدخل عليها الحج. إذا لاحظوا، أي نعم، يعني له أن يدخل الحج على العمرة، الذي المعتمر له أن يدخل الحج على العمرة ما لم يشرع في طواف العمرة، فإذا شرع في طوافها فليس له أن يدخل عليها الحج. بالنسبة للمفرد، المفرد له أن يفسخ الحج إلى العمرة، بنص الحديث، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، له أن يفسخ الحج إلى العمرة، فسواء كان كذلك أيضا قال أهل العلم يفسخ الحج إلى العمرة قبل الشروع في طوافها له أن يفسخ الحج إلى عمرة، يعني قبل أن يبدأ بطواف القدوم، قبل أن يبدأ بطواف القدوم الذي هو طواف العمرة، له أن يغير النية الذي هو طواف العمرة. أيوة. إذا كان معتمرا. أيوة. نعم. الأمر الأخير تكرم الله يحفظه. نعم. من أوقع العمرة في أشهر الحج وهو يسكن في المدينة المنورة. لو أوقع العمرة في شهر شوال وبعد ذلك نوى الحج فكيف يكون حج؟ هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل يا إخوان. سكنوا في المدينة يعني. إذا اعتمر الحاج أو إذا اعتمر الإنسان في أشهر الحج ثم رجع إلى منزله، رجع إلى مقر إقامته، إلى مكانه، رجع ثم حج من نفس العام، هذا مفرد، هذا مفرد وليس متمتع، لأنه اعتمر ثم رجع إلى مقر إقامته. كذلك كل من اعتمر ورجع إلى يعني ما المكان الذي يسكن فيه سواء كان بلده أو مكان آخر. أما من اعتمر في أشهر الحج وبقي في مكة أو خرج إلى مكان آخر غير المكان الذي يسكن فيه فهو متمتع، عليه الهدي وهو متمتع. نعم. الطائرة ويحرمون من جدة نسك واللباس، فهل يصح ذلك؟ يقولون قال الشيخ محمد، سمعتم سؤال الحاج ماذا يقول؟ يقول يأتون من تونس ويحرمون من جدة ويقول أنه يعني أفتاهم من أفتاهم بأنه يجوز الإحرام. لا، إحرام أهل المغرب كلهم يحرمون من رابغ سواء كان عن طريق البر أو عن طريق الجو أو عن طريق البحر، يحرمون من رابغ لأن هذا ميقاتهم. جدة ليست ميقات إلا لسكانها الذين يسكنون بها، له أن يحرموا يعني يحرمون منها، أما غير سكانها فليست ميقاتا لهم. وإن أحرم بالنسك في الطائرة وفي اللباس في جدة فهل عليه الهدي ولا لا؟ نعم، هذا عليه فدية، لكن الفدية هنا فدية تخير، فدية تخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد مكة أو ذبح شاة في مكة. يعني من أحرم بالنية، انتبهوا، من أحرم بالنية من الميقات لكنه لم يخلع اللباس المخيط ولم يخلعه إلا في جدة، هذا عليه فدية الأذى وليس يعني لا يتعين عليه ذبيحة، لا يتعين عليه دم، إنما يخير بين واحد من 3 أمور: يصوم 3 أيام في أي مكان، أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من أهل مكة، أو ينسك شاة ذبيحة لفقراء مكة. بالعمرة كذلك. نعم. لا هذا متمتع بارك الله فيك، هذا متمتع إذا أوقع عمرة في أشهر الحج ولو كان أوقعها في أشهر الحج، أوقع عمرة في أشهر الحج ولم يعود إلى بلده فهذا متمتع. لكن العمرة إذا أراد أن يوقعها عن أحد الأبوين بعد الحج، بعد ما يفرغ من الحج، إذا كان غير مستطيع على الهدي. نعم. لحظة يا حاج. نعم. الأخ الحاج يسأل يقول الهدي ما هو يعني وقت ذبحه، متى يذبح أو ينحر وأين مكانه؟ أما المكان فمكانه مكة، لا يذبح الهدي إلا في مكة، وأما الزمان فيبدأ من يوم العيد، اليوم 10، 11، 12، 13، يعني 4 أيام في مكة، في أي مكان من مكة يذبح الهدي. نعم. ها ايش اي نقود تعدونها للمؤسسه التي تذبح من اي تاريخ؟ هذه توكيل. ها من تاريخ؟ ما له تاريخ، هذا ليس له تاريخ. نعم. اين نعم ها يغتسل بالوتين. الحاج يقول هل يجوز ان يغتسل في السكن او في الفندق ويحرم الميقات؟ نعم يجوز هذا الأمر، لا مانع، ولو لبس، لو اغتسل ولبس أيضا من الأوتيل أو من السكن ويعقد النية من الميقات هذا جائز، هذا يعني أحسن وأيسر عليه. نعم. كيف اللي مريض ما قدرش يبش واش يمكن ما فهمت يا حج؟ مريض ما قدرش ما اقدر يلحق ايوه ما اقدر يلزم انا ما اقدر يلزم ونوب واحد بس يلزم عليه يعني نايب ينوب عنه اذا حج عنه تمتع عليه الفدية عليه الهدي هدي التمتع وإذا حج عنه قارن عليه هدي التمتع وإذا حج عنه مفرد ليس عليه هدي من أين يحرم هدي يوب عليه واحد بتمتع موية عندي المرأة مريضة وبتنوبني الرزم عليها ترجم لا هذا ما في فدي اذا كانت معذوره ما في فدي ترجم عنها ما في مشكله نعم نعم نعم ثمن ذبيحه على لماذا انت بعدين اطلع معانا انا معك طالعين نمشي معانا ها نفهم اخوي هذا جائز لكن عشان ما في مانع لكن تاكدوا من الذي تدفعون اليه يعني لا يكون ثقه لا يكون يعني ينصب عليكم يدفعوه للمؤسسة الهدي بالمدينة ما في مانع إن شاء الله نعم. أحسن الله إليكم الأخ يسأل يريد أن يعتمر عن والدة المتوفاة ويريد أن يوقع الحج عن نفسه وسيغادرون ثالث يوم فأيهما أفضل أنه الآن يؤدي مناسك العمرة وهو يريد حج متمتع على كل حال يريد حج متمتع هو أيوة ويريد عمرة عن العمرة عن والدته المتوفاة والحج عن نفسه وأن يحج عن نفسه يحج عن نفسه أيوة وإلا يريد التمتع عن نفسه لا العمرة لأمه والحج لنفسه متمتع إذا كان يريد العمرة عن والدته والحج عن نفسه فهو متمتع متمتع والأجر يحصل إن شاء الله لكن عليه هدي التمتع عليه هدي التمتع نعم أيوة الآن لما تنزل من العمر عن والدة عن والدة إيش ما والحج عن نفسه ها في ماش في ماش أيوة عمر الحج عن نفسه حج عن نفسه يوم أحسنت هذا تصدق به عن نية صاحب الثمن تصدق به على فقير عن نية صاحبه عن نية صاحب القماش فهمت نعم هل يجوز دفع الهدي في المدينة نعم يجوز دفع الثمن في المدينة المؤسسة والمؤسسة تذبح في وقت الذبح إن شاء الله نعم ها شاد أيوة. أيوة. من هنا في المدينة الآن؟ من ميقات المدينة مش من هنا؟ ميقات المدينة. ذو الحليفة. إن شاء الله. نعم. أحرموا من هنا والنية من ذو الحليفة. والنية تأخذوها من ذو الحليفة. لبيك. لبيك. نعم. تمتع نعم الهدي وأضحية ديال العيد واش يمكن نشريها من بعد الأشهر أضحية العيد ما عليك أضحية الأضحية في البلد أنا كنت عليك هدي الآن أنت عليك الهدي الآن الأضحية إذا كان لك أولاد هناك في البلد إذا كان لك أولاد هناك يضحفون هناك أنت عليك الهدي الآن من أين يحرم أهل السودان نعم أهل السودان من أين يحرمون أهل السودان يحرمون من البحر محاذاة رابغ إذا أتوا عن طريق البحر يحاذون وكذلك أيضا لو أتوا عن طريق الجو يحرمون إذا حاذوا رابغ إذا كانوا يمرون على رابغ أنا أظنهم يمرون على رابغ فإذا حاذوها ومروا عليه يحرمون منه نعم نعم ما هو أحجم إيش؟ إلا أن يرجع ثم يحلق الإنسان اسمعوا يا إخوان الحاج يسأل يقول بعض الحجاج يأتي إلى الحج وهو يحلق اللحية ويدخن فما حكمه هذه إن شاء الله سأتكلم لكم إن شاء الله غدا عنها أتكلم لكم غدا عن هذا الأمر لأن يحتاج إلى تطويل احتاج الى تطويل بالكلام ونتكلم لكم ان شاء الله غدا عن هذا الامر. انتم غدا موجودين ان شاء الله؟ ان شاء الله غدا ان شاء الله. نعم نعم. ايوه المراه اديته من شاد مدرجوش. ايوه ديال العصر ديال نعم الشمس عصر لا شنو واش هذا الصلاه الاولى له تحرمون اللباس لو كان لو لبستمها هنا لا باس، لكن النية التلبية من الميقات ان شاء الله، التلبية من النية من الميقات ان شاء الله. نعم هل هو محدد ام مباح؟ لا هو محدد الان في المؤسسة محدد ضمن 450 ريال. اللي عنده اقل ما يعني ما يجب عليه الهدي اذا كان ما يستطيع يصوم ان شاء الله. اي نعم جوج عيالات ما درقوش الوقت ديال الصلاة في الجماعة. ايش لو جوج عيالات ما درقوش الوقت ديال العصر في الجماعة وصلوا بعضهم في الجماعة، اش هاد الصلاة مقبولة لهم في 40 سنة ولا لا؟ والجماعة المرة الثانية داخل شي تجوز ايش وعندها الجماعة بعد الجماعة بعد الجماعة الأولى هل تجوز؟ اي تجوز ان شاء الله ويحصل لها الأجر ان شاء الله. يحصل لها الأجر ان شاء الله. وفق الله والجميع يا اخوان. حياكم الله. شكرا لك. انا وسهلا. نعم.